عشان أجري ومهما جريت بعيد خالص أديني جيت أوام بدري ومهما جريت بعيد خالص أديني جيت أوام بدري يا ماما يا يما يا ماتي صباح الخير يا مولاتي معينا صباح الخير يا مولاتي غناء السندريلا سعاد حسني من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين. أيضا مستمعينا قدم الفنان الكبير محمد فوزي مع الفنانة ناضد أغنية أحن قلب. أحن قلبي في الدنيا قلبك أنت يا أمي اسمها ربك انت يا امي، انت يا امي. احني قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي، انت يا امي. ربيتي اختي، كبرتي اخويا، تعيشي ليا انت وابويا، انت معينا. غنت أيضا الصبوحة لكل أم بلكنتها اللبنانية بعيدك يا ماما غني، اللي هنستمع إليها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. بعيدك يا ماما بدي ارسم وردي عخدي، إذا تشم الورد عطول واطلب لك من الله وقول، إذا تشم الورد عطول واطلب لك من الله وقول إن شاء الله طول. يا ماما تضلي حدي، يا ماما تضلي حدي. بعيدك يا ماما بدي ارسم وردي عقدي، بعيدك يا ماما بدي ارسم وردي عقدي، بتشم الوردي عقدي اطلب لك من الله، بتشم الوردي عقدي اطلب لك من الله. يا رب إن شاء الله لكل أم في كل يوم أجمل وأرق الكلمات والبسمات، كما تهدي لنا بقلبها الرقيق أسمى وأنبل المشاعر والدعوات. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم القلب اللي سمى. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي كل ضمة، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي كل ضمة، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. سعادتي وابتسامك كان شفايا وكان إرادتي من ألامك كنت أنا وكانت سعادتي وابتسامك كان شفايا وكان إرادتي وبعلامك ابتدى خطي خطي والحياة جوايا شبت تسلم العين اللي حبت والحياة جوايا شبت تسلم العين اللي حبت تسلم الإيد اللي ربت تسلم القلب اللي سمى دعوتي في الفجر يا أمة تسلمي لي كل ضمة دعوتي في الفجر يا أمة تسلمي لي كل ضمة تسلمي العين اللي حبت تسلمي الإيد اللي ربت تسلمي العين اللي حبت تسلمي الإيد اللي ربت الصعب هبت تسلم العين اللي حبت لو رياح الصعب هبت تسلم العين اللي حبت تسلم الإيد اللي ربت تسلم القلب اللي سمى دعوتي في الفجر يا أمة تسلمي لي كل ضمة دعوتي في الفجر يا أمة تسلمي لي كل ضمة تسلم العين اللي حبت تسلم الإيد اللي ربت تسلم العين اللي حبت تسلم الإيد اللي ربت دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل غمة دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل غمة تسلمي العين اللي حبت تسلمي الإيد اللي ربت تسلمي العين اللي حبت تسلمي الإيد اللي ربت تسلمي الإيد اللي ربت تسلمي القلب اللي سمى ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع أجمل الأغنيات اللي بنهديها الليلة لكل أم بصوت كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وهنستمع الآن من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد وصوت الفنانة الرائعة شادية لأغنية ماما يا حلوة. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة عايشة في قلبي وجوه كياني غالية عليا وضيع عينيا يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما Thank you. اعيش واتهنى انت حياتي وابتساماتي انت منايا وكل هنايا مين رباني مين ومين هناني مين مين رباني مين ومين هناني مين غيرك انت يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما ماما يا حلوة يا أجمل الغنى عايشة في قلبي وجوا كياني أليم عليا وضيع عليا يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما لما الفنان القدير محمد ثروت للأم أنا أول صوت ناديته، وهنستمع إليها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. أنا أول صوت ناديته وفي لساني لقيته وقالوا قلبي بصوته، كانت يا أمي أول من لغاني وأول من ساني وأول من غطاني، كان انت يا أمي كان انت يا أمي. لما صحيت شلتيني ولما بكيت بوستيني ومسحتي على جبيني بإيديك يا أمي، لو أنده عليكي أبقى بين إيديكي عينيكي حزمة نور يا أمي حزمة نور يا أمي. أمي يلي حملة همي فيما مشيتي سمك يا سكنة في دمي وفي اسمي يا أمي. أما كبرت أما تهت في وسط الزحمة وفضل طعم الضمة ضمتك يا أمي. ياللي حملة همي فين ما مشيت سمي يا سكنة في دمي وفي اسمي يا أمي. أما كبرت ياما تهت في وسط الزحمة وفضل طعم الضمة ضمتك يا أمي ضمتك يا أمي. من أيام الطفولة والمدرسة الأولى والضحكة بسهولة وكل ده أمي. من أيام الطفولة والمدرسة الأولى والضحكة بسهولة وكل ده أمي. بصي على الصغير لما كبر وتحير بصي على الصغير لما كبر وتحير والكون ما عادش صغير زي ما كان يا أمي زي ما كان يا أمي. أنا أول صوت ناديته وفي لساني لقيته وقال قلبي بصوته كان انت يا أمي. أول من لغاني وأول من سألني وأول من غطاني كان انت يا أمي كان انت يا أمي كان انت يا أمي كان انت يا أمي كان انت يا أمي كان انت يا أمي. ورجعنا مستمعين على شط بحر النغم مع باقة مختارة من أجمل الأغنيات التي قدمت إهداء لكل أم. والأغنية القادمة بصوت الفنان إيهاب توفيق وما فيش كلام يكفيكي. بابا أقولك إيه ما فيش كلام ما فيش كلام يكفيكي وأحكي لك إيه وعد لك إيه وأنا عاشق كل ما فيكي. بابا أقولك إيه ما فيش كلام ما فيش كلام يكفيكي وأحكي لك إيه وعد لك إيه وأنا عاشق كل ما فيكي. بقلبك والحنان فعليكي يا أمي وانتي بتطمني حبك يا أمي مكفيني ضحيت يا أمي عشاني وأقول الآه حساني تملي يا أمي فاكراني والدعوة منك تشفيني ضحيت يا أمي عشاني وأقول الآه حساني تملي يا أمي فكراني والدعوة منك تشفيني. أقول لك إيه ما فيش كلام ما فيش كلام شيء إلا في أحضاني كل حنان حبك أمان ما لقيتش زيك في حناني تسلي يا أمي فكراني والدعوة منك تشفيني حبيت يا أمي عشاني وأقول الآه حساني تسلي يا أمي فكراني والدعوة منك تشفيني أقولك أنت مفيش كلام مفيش كلام ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع أجمل الأغنيات التي قدمت في حب الأم. وطبعا من أشهر الأغنيات اللي بنستمع ونستمتع بها دائما في عيد الأم أغنية ست الحبايب من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد وغناء الفنانة القديرة فايزة أحمد. والحقيقة إن هذه الأغنية لها قصة مع الشاعر حسين السيد والفنانة فايزة أحمد. تعالوا نسمع ماذا قالت عنها للإعلام القدير وجدي الحكيم. اليوم اللي غنيت فيه ست الحبايب تفتكري؟ طبعا. كان ظروفه ايه؟ ما بقولك لاني عشت طول حياتي مع امي، كان اعز انسان عندي هي امي، ربنا يطول في عمرها ويشفيها. اول ما سمعه لي الاستاذ عبد الوهاب سمعت المذهب والكوبليه. كان دايما الاستاذ عبد الوهاب ما بيعملش الكوبليهات زي بعضيها، بما انه هو مطرب طبعا كبير ومتمكن، كان دايما بيحب يعمل اغنيه كل كوبليه شكل. فانا سمعت المذهب والكوبليه زمان سهرتي وتعبت، عجبني جدا. قال لي فايزة بكرة بقى إن شاء الله تيجي تحفظي عشان أنا كون لحنت الكوبليهات التانية. قلت له لا لا لا، أنا عايزة زي الكوبليه اللي عملته من نفس البحر نفس الوزن، خلي يعني حسين السيد يكتب لي عن نفس الوزن، يعني ما يغيرش الكوبليهات. لأني فعلا حلوة تيمة جميلة كان موفق فيها يعني. ده لأني برضو الأستاذ عبد الوهاب بيحب أمه. أنت يوم سجلت الغنوة دي سجلتيها بإحساس فني غير أداء مطربة الغنوة، يعني كنت بتؤديها بإحساس إنساني؟ لا، أنا أتحدى أي صوت طبعا استثناء سيدة أم كلثوم يؤدي ست الحبايب. خليني أغني ست الحبايب ونسمعها. لا، يوم ما غنيت الغنوة، لأني فعلا ست الحبايب كنت بأديها، مش أنا مثلا بغني غنوة عادية كأغنية حب ومش عارفة، لا كنت بغني غنوة فعلا لأمي. اللي يعني على طول أنا بغني كل الصور، كانت فيلم بيمشي أنا بغني إزاي هي كان كل شيء في حياتي، إزاي كانت بتشجعني، إزاي بعت صورتها الذهب عشان تجيب لي عود، إزاي كانت بتجيب لي أسطوانات ما تبخلش عليا ما تسيبنيش لحظة، وبقى نايمة عندي حفلة بنص الليل جيب لي كباية الحليب، الصبح ما تخليش حد يصحيني، تقوم الصبح تروح مسحبالي الفراخ كده وموكلها لي بقي وأنا نايمة، تعاملني كأني طفلة لغاية ما كبرت وأنا طفلة ليها، يعني ما تحسسنيش أني أنا مفروض أني أنا أعتمد على نفسي قد ما كانت يعني فعلا حنونة جدا. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة I'm